نترك مجال للأسئلة لأن نسمح علينا الأسئلة. هذا السائل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو قرأ كتب الآية بخطأ. إذا كان القرآن محفوظ طيب فكيف يكون فيه خلاف؟ الجواب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف، وهذه سبعة أحرف فيها غموض، ولكن في الجملة على سبعة جهات، ومن تلك الجهات أن الآية الواحدة تقرأ بقراءات مختلفة. ومما يقوي هذا ويدل عليه أن عمر رضي الله عنه لما وجد الصحابي يقرأ سورة الفرقان في صلاته على غير القراءة التي قرأه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليه حتى سلم ثم لببه، وقال له: من علمك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كذبت، لأذهبن بك إلى رسول الله. وذهب عمر بالصحابي يقوده ملببه آخر تلابيبه حتى جاءه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هذا سمعته يقرأ بقراءة غير القراءة التي أقرأتنيها. فقال له: أرسله يا عمر. والحديث في البخاري. فقال له: اقرأ. فلما قرأ قال: هكذا أنزلت. قال لعمر: اقرأ. قال: هكذا أنزلت. إذن هذا نص صحيح صريح وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن القراءات نزلت كل على جهة، ولذلك هذا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العرب لا يمكن يرقق يصلى، ما يمكن يقول يصلى، لذلك قراءة ورش يصلى. بعض العرب لا يمكن أن يفخم راء غيره، ما يمكن يقول غيره، إذا قلت له قول غيره يقول غيره، ورو غيره وغيره بينهم خلاف، هذا الراء مفخم وهذا مرقق. فلذلك بعض الكلمات لا بعض العرب لا يمكن ينطقها، فنزل القرآن بهذه القراءة وبهذه القراءة. ولذلك قال ابن مسعود: اقرأوا كما علمتم. ولذلك نأتي لأن القرآن لا يقرأ وجادة، اقرأوا كما علمتم، لأن بعض الحروف مرققة وبعض الحروف مفخمة وبعض الحروف مستعلية وبعض الحروف مستفيلة وبعض الحروف مطبقة وبعضها منفتح وبعضها يقلقل وبعضها لا يقلقل وبعضها متفشي وبعضها في الصفير. وهذا إذا لم يكن الشيخ أمامه التلميذ ما يعرف هذه الأشياء، فلذلك يتحتم تعلم التجويد لمن يريد أن يقرأ القرآن. وهذه القراءات لا يعني الخلاف فيها نزل من عند الله، وكل واحد يقرأ بما علمه شيخه. نعم. أبناء خالات. نعم. تسمية السور هل هي توقيفية أو اجتهاد؟ بعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض السور الله أعلم. نعم.